بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، لازال الحديث مع الشيخ سليمان السحمان رحمه الله تعالى وكتابه كشف الأوهام. وقفنا عند قوله فصل، ثم قال في قصيدته سنة 24 و300 وألف: ومن جهة أخرى لقد كان قائلا بتكفير خير الناس أزكى الأطايب، أولئك أصحاب النبي وآله، ولا سيما منهم علي بن أبي طالب، لأنهم ما كفروا الخوارج يرى وصفهم بالكفر أوجب واجبي، ومن لم يكفرهم لديه فكافر وليس بمستثن لتلك المعايب، فقد كان أصحاب النبي جميعهم على ضد ما قد قال في ذا المطالب. وهذا لعله تقدم البحث فيما يتعلق بالخوارج، وأن الخوارج قد اختلف أهل العلم في تكفيره، والقاعدة أن ما اختلف أهل العلم في تكفيره حينئذ لا يقال في من لم يكفر إنه كافر، فالناقض الثالث من لم يكفر المشركين إلى آخره، هذا المقصود به ما يتعلق بالمجمع عليه، المجمع عليه الذي هو إجماع ثابت عن أهل العلم قاطبة. وأما ما اختلف فيه أهل العلم فلا يقال في من لم يكفر إنه كافر، وهذا قد ألزم لما كفر الشيخ رحمه الله تعالى عباد القبور، ومن لم يكفر عباد القبور ألزمهم. ولا شك أن ثم فارقا بين المسألتين، هو قاس المختلف فيه على المجمع عليه، قاس المختلف فيه على المجمع عليه، وهذا لا شك أنه قياس باطل. ثم ألزمه تكفير الصحابة، لأن الصحابة لم يكفروا الخوارج، لا سيما إذا قيل إجماع. فقد سئل علي رضي الله تعالى عنه عن الخوارج: أكفار هم؟ قال: من الكفر فروا. حينئذ من لم يكفر الخوارج يعتبر كافر، وعلي لم يكفر الخوارج، يلزم حينئذ أن يكون كافر. قد عرفنا فيما سبق مسألة لازم المذهب هل هو مذهب أم لا، ثم هذه اللوازم الواردة على القول الحق باطلة، ترد ولا تعرف إلا عن أهل البدع، وإنما يذكر اللازم عند أهل العلم فيما يتعلق ببعض المسائل الاجتهادية إذا كان الاجتهاد فاسدا، فيذكر اللازم لبيان تناقض صاحب القول، يعني يستدل باللازم الفاسد على أن الملزوم فاسد، وهذا يلزم منه التناقض لا إشكال فيه، يلزم منه التناقض. حينئذ اللازم القولي إذا كان اللازم فاسدا استلزم فساد الملزوم، وهذا لا شك فيه، هذا ثابت، لكن ليس على إطلاقه. كلما جاء لي مسائل مجمع عليها ونزل الحكم الشرعي من أجل رده قال يلزمك ويلزمك، كما ألزم أهل البدع السلف في إثبات العلو لله تعالى، قال يلزمكم أنه في جهة ويلزمكم أنه جسم إلى آخره، فنقول نثبت ما أثبته الكتاب والسنة وما أجمع عليه السلف الصالح. ثم ما يرد من اللوازم هذه أمور عقلية هي فرع عن التكييف ونحو ذلك، حينئذ نثبت ما أثبته الحق ولا نلتفت لأي لازم يدعيه من يدعي، ونقول هذه اللوازم باطلة. وهنا كذلك فيما يتعلق بما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى، لأنه أطنب فيما يتعلق بتكفير من لم يكفر عباد القبور المسمى به بالعاذر، وكذلك من لم يكفر الجهمية، هذا هو الأصل، ولا يرد على ذلك شيء البتة. قال رحمه الله: ولذلك قالوا من جهة أخرى لقد كان قائلا بتكفير خير الناس أزكى الأطايب. هنا هذا كذب، لأنه لا يصح أن ينسب اللازم كقول، يعني لو لزم لازم باطل ولو كان لجهمي أو مرجئ إلى آخره، إذا لم يلتزم لا يصح أن يقال ماذا قد قال به. وهنا قد قال ماذا؟ أو من جهة أخرى لقد كان قائلا، كيف قد قال؟ أنت تدعيه لازما ثم هو لا يسلم بماذا؟ بالالتزام. حينئذ لا يصح باتفاق أن ينسب إذا نفاه ولو كان باطلا، لو سلمنا أن القول باطل والملزوم باطل بل هو كفر

قد يقال ماذا؟ بلغه الحديث أو لم يبلغه، رحل أو لم يرحل، فالاحتمال موجود، الاحتمال موجود. لكن بعد أن جمعت الأحاديث لا شك أن كل عالم بل كل طالب علم عنده البخاري نسخة وعنده مسلم نسخة وعنده بعض الشروحات وعنده تفسير ابن جرير، بلغته أولى وجود الكتب، حينئذ يكون قياما للحجة عليه إذا وصلت إليه الكتب ووقعت في يديه، وقبل ذلك القرآن، حينئذ قد قامت عليه الحجة. وإنما بحثنا فيما يتعلق بما يحتاج إلى نظر في الدليل الشرعي. قال: لا ينكر ذلك إلا مكابر، فالكلام والخصام الواقع في أباضية هذا الزمان لا في الخوارج الذين خرجوا على علي رضي الله تعالى عنه. إذا فك المسألة، دائما إذا قيل يلزمك أو ألحق الطائفة بطائفة من أجل تنزيل الحكم أو عدمه، حينئذ فك المسألة. كيف تفك المسألة؟ يعني تنظر إلى اعتقاد هذه الطائفة وتنظر إلى اعتقاد هذه الطائفة. فالأباضية هل هم مثل الخوارج الأول الذين خرجوا على علي رضي الله تعالى عنه؟ جواب لا، أولئك لم يكونوا عبادا للقبور، وهؤلاء كانوا أو متصفين بصرف العبادة لغير الله تعالى، إذن افترق، يكفي هذا. قال: لا في الخوارج الذين خرجوا على علي رضي الله عنه ومن على مذهبهم ممن جاء بعدهم. فمن غلط بالكلام في الخوارج الذين خرجوا على علي وجعل حكم هؤلاء الذين كانوا بهذا الساحل على ما وصفنا حكم الخوارج المتقدمين، فرق بين المتقدم والمتأخر، فمن غلط بالكلام فهو مشبه ملبس يمزج الحق بالباطل، يعني يخلط، مزج الشراب خلطهم من باب نصر، يمزج يفعل. ومع هذا التلبيس، إذن هذا ملبس الذي يخلط بين الطوائف، نقول هذا ماذا؟ هذا ملبس. وأعني به الخلط بين الطوائف المتقدم والمتأخر، المتقدم والمتأخر. فإذا وجد من السلف من نفى التكفير عن المرجئة مثلا، لا يلزم من ذلك أن يكون مضطردا إلى آخر الزمان، وإنما ننظر إلى المرجئة المتأخرة وننظر في اعتقاده. فمثلا بعض المرجئة اليوم الذين يزعمون أن الأعمال ليست داخلة في مسمى الإيمان، إذا نظرنا إلى المسألة هذه من حيث هي ألحقناهم بما قال فيهم الإمام أحمد رحمه الله تعالى إنهم لا يكفرون، بل نقل ابن تيمية إجماع السلف على عدم تكفيره. لكن هناك من يقول من المعاصرين بهذا القول، وإذا نظرت في تفريعاته وتأصيلاته الأخرى فإذا به جهمي خالص، بل الجهم الصفوان أحسن حالا منه. حينئذ لا يقال إن هؤلاء مرجئة ومن مرجئة الفقهاء فلا يكفرون، قل لا، وإنما هذا فرق بين النظر بين ماذا؟ بين المعتقد المتقدمين والمتأخرين. فلا ينسحب الحكم الذي حكاه ابن تيمية من اتفاق السلف على عدم تكفير مرجئة الفقهاء على المتأخرين، وإنما ننظر إلى باب المعتقد. هؤلاء حصروا الكفر في التكذيب إلى آخر ما عنده. قال: فهو مشبه ملبس يمزج الحق بالباطل، ومع هذا التلبيس يزعم أن من كفر هؤلاء على هذه الصفة التي ذكرنا، يعني من وجود النواقض، وهذه النواقض عظام، يكفي منها عبادة غير الله تعالى. قال: لزمه تكفير جميع الصحابة رضي الله عنهم، لأن هذا كفر الأباضية وحكم الخوارج انظر القياسات مقدمات، كفر الأباضية والأباضية مثل الخوارج، والخوارج اختلف فيهم المتأخرون وأجمع الصحابة، بل علي نص على عدم تكفيره. فإذا كفرت الأباضية وكفرت من لم يكفر الأباضية لزمك تكفير من لم يكفر الخوارج، فكفرت الصحابة رضي الله تعالى عنه. هكذا معادلات، صحيح؟ وهذا لا شك أنه باطل، هذا كله أحكام عقلية، هذا جنوح عن دلالة النص. قال: لزمه تكفير جميع الصحابة رضي الله عنهم لا سيما علي بن أبي طالب، لأنه ماذا؟ نص على عدم التكفير، لأنهم أي الصحابة ما كفروا الخوارج. ثم لو سلمنا أنهم على مذهب الخوارج الأباضية لم يجاوزوه إلى غيره، انتبه لهذه الفائدة، لم يجاوزوه إلى غيره، لم يلزم من ذلك تكفير الصحابة كما قدمنا. لو لزم لم يلزم من ذلك تكفير الصحابة كما قدمنا. وقد حكى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى في مواضع متعددة، كلما ذكر مسائل التكفير وما يتعلق بالفرق ذكر ما يتعلق بالخوارج. حكى شيخ الإسلام في الفتاوى في تكفير الخوارج ونحوهم عن مالك قولين، يعني تارة كفره وتارة لم يكفر، قولان عن الإمام مالك، وعن الشافعي كذلك قولان، تارة كفرهم وتارة لم يكفر. ولا شك أن مالكا والشافعي من أمة السلف، إذا مسألة سلفية أو لا، مسألة سلفية. فمن قلد مالكا رحمه الله في الرواية التي كفر الخوارج، حينئذ له سلف أم لا؟ له سلف، وسبقه الإمام مالك رحمه الله. فإذا كفر الخوارج لا يقال له من سبقك، إنما نقول ماذا اتبع السلف. وعن الشافعي كذلك، وعن أحمد أيضا روايتين. إذن الأئمة ثلاثة لهم روايتان في مسألة تكفير الخوارج، وأبو الحسن الأشعري وأصحابه لهم قولان، شاعر أتباع أبي الحسن الأشعري، حتى هم تكلموا في ماذا؟ في مسألة تكفير الخوارج، والخلاف فيهم مشهورا، خلاف فيه مشهور، يعني عن السلف وعن المتأخرين. قال هنا، قال القرطبي في المفهم وهم مالكية: يؤيد القول بتكفيرهم ما في الأحاديث، يعني الأحاديث جاءت تكاد تكون نصا صريحا، بل هي نص، كما في قوله عليه الصلاة والسلام: يمرقون من الدين، ظاهر ماذا؟ مرقوا من الإسلام، وإذا مرق من الإسلام حينئذ خرج منه. كذلك: لأقتلنهم قتل عاد، ومعلوم قتل عاد إنما هلكوا به بسبب الكفر، وشبه هنا الخوارج به بعاد، ما الجامع؟ الكفر، هذا ظاهر النص، لأقتلنهم قتل عاد، وفي رواية ثمود، وإنما هلك ثمود أو قوم ثمود بماذا؟ بالكفر. ودل ذلك على أن التشبيه هنا في أن الجامع بينهما هو الكفر ذاته. وجاء كذلك وصف: هم شر الخلق، شر الخلق يعني أدنى أعلى من الكفار، بل هم حينئذ دل هذا الوصف هم شر الخلق على أنهم كفار، لأن الكفار هم شر الخلق. وفي رواية: إنهم أبغض الخلق إلى الله تعالى، أبغض الخلق، ودل ذلك على أنهم كفار. وكذلك: وكفروا جمهورا بل أعلام الصحابة، كفروا جمهور بل أعلام الصحابة من شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، وهذا تكذيب للنص لأن النصوص متواترة. إذن هذه كلها تدل على أن الخوارج كفار. ولذلك قال القرطبي: يؤيد القول بتكفيرهم ما في الأحاديث من أنهم خرجوا من الإسلام، يمرقون من الإسلام، ولم يتعلقوا منه بشيء، كما خرج السهم من الرمية لسرعته وقوة راميه، بحيث لم يتعلق من الرمية بشيء أو الرمية، وقد أشار بحيث لم يتعلق من الرمية بشيء، وقد أشار إلى ذلك بقوله: سبق الفرث والدم. وحكى في الفتح عن صاحب الشفاء أنه قال فيه، وهذا كلام الشوكاني في النيل: وكذا نقطع بكفر من قال قولا يتوصل به إلى تضليل الأمة أو تكفير الصحابة. إذا قال جمهور الصحابة كفار، كفر، اعتبروا من النواقض. وحكاه صاحب الروضة في كتاب الردة عنه أقره. وقال ابن بطال: ذهب جمهور العلماء إلى أن الخوارج غير خارجين من جملة المسلم، هذا قول آخر، هذا قول آخر. قال: وقد سئل علي عن أهل النهروان هل كفروا، فقال: من الكفر فروا، يعني ليسوا كفارا. إذا قال من الكفر فروا، يعني فروا من الكفر، إذا لا يصدق عليهم وصف الكفر، وإذا لم يصدق عليهم وصف الكفر والأصل فيهم الإسلام فهم باقون على الإسلام، هذا ظاهر النص. قال الحافظ بن حجر: وهذا إن ثبت عن علي حمل على أنه لم يكن اطلع على معتقدهم الذي أوجب تكفيرهم عندما كفرهم، يعني كأنه أولا أراد أن يطعن في الثبوت، هو ثابت عن علي، لكن أوله بماذا؟ بأنه لم يطلع على معتقدهم باعتبار ماذا؟ أنهم كفروا جمهور الصحابة. قال: فعلى القول بتكفيرهم يقاتلون ويقتلون وتغنم أموالهم، وهو قول طائفة من أهل الحديث في أموال الخوارج، إلى آخر كلامه. وثم حديث استدل به بعض أهل العلم على أن الصحابة لم يجمعوا، لأن الاستدلال الذي حكاه الخطابي وغيره أن علي رضي الله تعالى عنه سئل عن الخوارج فقال: من الكفر فروا، ولم ينقل خلاف، صار إجماعا سكوتيا. بعض أهل العلم يطعن في هذا الإجماع، قل لا، ليس بإجماع. لماذا؟ لأن أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، حديث في الصحيحين: يخرج في هذه الأمة، في هذه الأمة. قال أبو سعيد الخدري معلق على هذه الجملة: ولم يقل منها. فرق بين في ومن. قال حاكيا قول النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج في هذه الأمة، علق أبو سعيد ولم يقل منها، قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم فيقرؤون القرآن لا يجاوز حلوقه، إلى آخر النص المعروف. حينئذ قوله يخرج في هذه الأمة، في هذه الأمة أي أمة الدعوة، ولم يقل منها أي من أمة الإجابة، فلا يقتضي حينئذ ماذا؟ النص أن يكونوا مسلمين على الأصل. قوله يخرج في هذه الأمة ولم يقل منها، قال النووي قال المازري هذا من أدل الدلائل على سعة علم الصحابة ودقيق نظرهم وتحريرهم الألفاظ وفرقهم بين مدلولاتها الخفية، لأن لفظ من تقتضي كونهم من الأمة لا كفارا بحرف في، من تقتضي ماذا؟ عدم التكفير، في تقتضي التكفير، يعني ممكن نكفر بماذا؟ بالحرف، دلالة الحرف، في يعني في هذه الأمة، كوجود اليهود والنصارى والمجوس إلى آخره، هم في الأمة، أمة الدعوة، لكنها ليست من أمة الدعوة، يعني ليست من أمة الإجابة، فرق بين النوعين. قال هنا قال الحافظ بن حجر في الفتح الجزء 12 صفحة 289 قوله يخرج في هذه الأمة ولم يقل منها، لم تختلف الطرق الصحيحة على أبي سعيد في ذلك، يعني الرواية لم تختلف في قوله ولم يقل منها، هذا نص، إذن هذا رأي لأبي سعيد، فخالف فيه ماذا؟ علي بن أبي طالب، إذن الصحابة اختلفوا، الصحابة اختلفوا، فلا يصح أن يقال ماذا؟ إجماع، لا يصح أن يقال إجماع. قال ابن حجر لم تختلف الطرق الصحيحة على أبي سعيد في ذلك، فعند مسلم من رواية أبي نضر عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قوما يكونون في أمته، وأما ما أخرجه الطبري من وجه آخر عن أبي سعيد بلفظ من أمتي فسنده ضعيف، لكن وقع عند مسلم من حديث أبي ذر بلفظ سيكون بعد من أمتي قوم، وله من طريق زيد ابن وهب عن علي يخرج قوم من أمتي، إذن اختلف رواية علي من ورواية أبي سعيد في. قال ويجمع بينه وبين حديث أبي سعيد، جمع من الحافظ بن حجر، قال بأن المراد بالأمة في حديث أبي سعيد أمة الإجابة، واضح، وفي رواية غيره أمة الدعوة. قال النووي وفيه دلالة على فقه الصحابة إلى آخر الكلام الذي نقلناه سابقا. إذن هذا النص وهو في الصحيحين يدل على أن أبا سعيد الخدري يرى أن الخوارج كفار، ولذلك قال يخرج في هذه الأمة ولم يقل منها، يخرج في هذه الأمة ولم يقل منها، في هذه الأمة، إذن هم كفار، ولم يقل منها بمعنى أنه من أمة الإجابة فيكونون على أصل الإسلام. إذا المسألة فيها خلاف، وإذا اختلف الصحابة أو اختلف من بعدهم رجعنا إلى النصوص، وظاهر النصوص ما هو؟ التكفير. قال هنا فعلى قول هذا الجاهل، فعلى قول هذا الجاهل أنه يلزم من كفرهم على الرواية الثانية عن أحمد وعلى القول الثاني عن مالك وعن الشافعي تكفير أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يلزمهم. لماذا؟ لأنه على قول مالك في الرواية التي كفر الخوارج لازم أن يكفر عليه، لأنه ما كفر الكافر، ما كفر الكافر، كل من لم يكفر الكافر فهو كافر، هذا ليست على إطلاقها، ليست على إطلاقها، وإنما ينظر فيه باعتبار الناقض ذاته ودلالة النصوص عليه، هل هي مجمع عليها أم لا؟ قال لأنه ما كفر الخوارج. وعلى القول الأول يلزم من لم يكفرهم تضليل من كفرهم من العلماء أو تكفيرهم، يلزم ماذا؟ أنت كفرت مسلما لزمه ماذا؟ التضليل، لأنه ورد في الحديث من كفر مسلما فقد كفر، وهذا كله إلزام بالباطل، إلزام بالباطل، إذا دل النص على أمر ما لا تعترض بعقلك، الإلزام هذا دلالة عقلية، فلا تأتي للنص قل يلزم ويلزم ولابد من تفريع الحكم إلى آخره، قل هذا كله باطل. وقد بينا فيما تقدم أن هذا ليس بلازم، ولو لزم فلازم المذهب ليس بمذهب على ما تقرر سابقا. فإذا علمت هذا فمن كفر بعض فرق الطوائف المبتدعة كالخوارج المتقدمة، هذه قاعدة عامة هنا، كل ما اختلف فيه السلف يكفر لا يكفر، إذا ثبت بالدليل الشرع عندك كفره حينئذ لا يجوز ولا يحل لأحد يعتقد عدم كفرهم أن ينكر عليه، لأن المسألة مبناها على ماذا؟ على الدليل، فمتى ما ثبت الدليل فهو المعتمد. فإذا علمت هذا فمن كفر بعض فرق الطوائف المبتدعة كالخوارج المتقدمين يحتج بالنصوص المكفرة لهم من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كقوله صلى الله عليه وسلم يمرقون من الدين، قال يحتج بالنصوص لأنه قد يوافق في النتيجة، ليس كل من اتفقت معه في تكفير زيد من الناس أو مسألة ما صار موافقا لك في ماذا؟ في الأصول، قد يتفقان على تكفير زيد من الناس، هذا بدليل شرعي وهذا صاحب هوى متبع لي لهوى، فالنتائج لا تدل على اتفاق، النتائج لا تدل على صحة الأصول والاتفاق في الأصول، وإنما ينظر إلى كل شخص بعينه، صحيح أو لا؟ قد نتفق على كفر فلان من الناس، هو كفره لأمر ما أمر آخر لكونه خالفه مثلا، ولا شك أن السلف لا يكفرون من خالفه لمجرد المخالفة، وإنما النظر فيه في الدليل، ولذلك قال هنا يحتج بالنصوص، أما إذا كان لا يحتج بالنصوص فهو مخالف، يحتج بالنصوص المكفرة لهم التي ظاهرها التكفير من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كقوله صلى الله عليه وسلم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعودون له، ثم لا يعودون له، يعودون إلى ماذا؟ إلى الدين، إذن خرجوا ولم يعودوا إلا كما يعود السهم إلى فوقه، وغير ذلك من النصوص التي يحتج بها من كفرهم، ولا يلزم من هذا تكفير من لم يكفرهم أو شك في كفرهم لأنه غير لازم، النصوص دلت على هذا المعنى أن الإجماع منعقد على تكفير من لم يكفر من أجمع أهل الإسلام على كفره، ومن عدا ذلك حينئذ لا يلزم، لا يلزم، والإلزام يكون دلالة عقلية مردودة عليهم، ولا يلزم من هذا تكفير من لم يكفرهم أو شك في كفرهم لأنه غير لازمين، لاحتمال مانع يمنع من ذلك عندهم، ولو كان لازما لقال به العلماء ووضحوه، ومن لم يرى تكفيرهم يعني الخوارج وهو الصحيح، يعني الشيخ رجح ماذا؟ أن الصحيح عدم تكفيرهم لا إشكال فيه، ونحن نكفر الخوارج لا يلزم من ذلك، قال ماذا؟ يلزمك تكفير الشيخ سليمان، قل لا ليس بلازم، هو رأى أن الأدلة تدل على ماذا؟ على التغليظ عليهم ولا تحمل على ظاهرها، وأن المنقول عن علي رضي الله تعالى عنه قد أجمع الصحابة عليه، فمن ثبت عنده الإجماع وقال به فلا إشكال، ومن لم يثبت عنده الإجماع ولم يقل به وقدم النصوص فلا إشكال، واضح هذا؟ بل إذا اختلف الصحابة أو ورد قول الصحابي ولم يظن فيه الإجماع وكان على خلاف ظاهر النص فالنص مقدم على قول الصحابي، ولذلك عند من يقول بحجية قول الصحابة يقيده ليس على إطلاقه، لا يوجد من كلام أهل الأصول حتى المبتدعة والمتأخرون لا يطلقون القول بأن قول الصحابي يعتبر حجة مطلقة، لا لم يقل به أحد، وإنما يشترط في ماذا؟ يشترط فيه أن لا يكون مخالفا للنص إلا في حالة واحدة، إذا كان تفسيرا للقرآن فاختلفوا فيه هل له حكم الرفع أم لا، إذا كان تفسيرا للقرآن هل له حكم الرفع أم لا، قال هنا ومن لم يرى تكفيره ما هو الصحيح فحجته أن أصل الإسلام الثابت لا يحكم بزواله إلا بحصول مناف لحقيقته، احتج بماذا؟ بأن الأصل الإسلام ولا ننتقل عنه إلا بما يقتضي أنه صارف للإسلام عن أصله مناف له، وإذا لم يثبت عنده فلا إشكال، لا يحكم بزواله أي أصل الإسلام إلا بحصول مناف لحقيقته أي حقيقة الإسلام، مراد الحقيقة الشرعية، مناقض لأصله، لأن العمدة يعني الأصل استصحاب الأصل وجودا وعدما، إذا ثبت الإسلام فالأصل استصحابه، إذا لم يثبت الإسلام والأصل الكفر فالأصل استصحابه، يعني أصل الإسلام وجودا وعدما مستصحب، فالأصل فيه أنه يهودي، إذا الأصل فيه الكفر لا ننقله عن وصف الكفر إلا بما يدل بدليل الشرع على أنه قد انتقل، فالأصل حينئذ المستصحب عدم وجود الإسلام، وإذا كان مسلما فالأصل فيه ماذا؟ الإسلام، هذا الذي عناه رحمه الله تعالى، ولذا قال وجودا وعدما، ولقول علي رضي الله عنه لما سئل عنهم أكفار هم قال من الكفر فروا، ولم يخالفه أحد من الصحابة ولكن خالفه أبو سعيد الخدري كما ذكرنا، ولا يلزم من هذا تضليل من كفرهم أو تكفيره لأنه ورد في الحديث من كفر مسلما فقد كفر، فإنه غير لازم لما ذكرنا، والمقصود بيان غلط هذا الجاهل المتمعلم المتعيقل في إلزام من كفر الخوارج بتكفير الصحابة، إلزام من كفر الخوارج بتكفير الصحابة بناء على قاعدة من لم يكفر الكافر فهو كافر، هو ظن أنه ماذا؟ أن تكفير الكافر ولو كان مختلفا فيه وهذا باطل، هذا باطل، ليس من عقيدة أهل السنة والجماعة في إلزام من كفر الخوارج بتكفير الصحابة، لأنهما كفروا الخوارج، فكيف بأباضية أهل هذا الزمان؟ بل هذا القول وهذا الإلزام من أقوال أهل الكلام المحدث في الإسلام، ليس من عقيدة أهل السنة والجماعة. هذه الإلزامات الباطلة طريقة أهل البدع، حيث ألزموا به السلف في إثبات العلو وإثبات الصفات، لأن هذا مجمع عليه، لا يرد عليه إيراد البتة، وما يذكره بعض أهل العلم يلزم وإلى آخره، إنما هو في المسائل الاجتهادية. أما المجمع عليه الثابت المتقرر في دلالة الكتاب والسنة، هذا لو طرأ على العقل بعض الإلزامات لا نلتفت إليها البتة، لأن هذه إلزامات عقلية ومردها إلى العقل، والعقل لا يعارض النص، حينئذ يتهم نفسه. قال: وزعموا أن من قال بهذا فهو مجسم، إلى غير ذلك من إلزاماتهم الباطلة. إذا تحققت هذا، فنحن لا نكفر الخوارج الأول، مع أنه من أظهر الناس بدعة، أول من ابتدع الخوارج وقعوا في البدعة، وقتالا للأمة وتكفيرا لها، لأن من كان أصل الإيمان في قلبه لا نكفره بمجرد تأويله. من كان أصل الإيمان في قلبه لا نكفره بمجرد تأويل، هذا كلام مجمع، لأن التأويل منه تأويل سائغ مقبول، ومنه تأويل باطل كالخطأ، قلنا ليس كل خطأ يعتبر مانعا من التكفير، صحيح أو لا، بل قد يقتضي الخطأ الوقوع في الكفر، وكذلك ما يتعلق به المسائل الأخرى. إذن هذا كلام مجمل تفصيله في محله، وإنما قصد أن الأصل هو عدم التكفير، عدم التكفير، ولذلك قيده في تمييز الصدق من المين صفحة 143، قال: لأن كلام شيخ الإسلام ابن القيم وغيرهم، لأن كلام شيخ الإسلام وابن القيم وغيرهم في أهل الأهواء والبدع الذين لم تخرجهم بدعاتهم من الإسلام، قيد هنا ليس مطلقا، وفيما يخفى دليلهم من الأمور النظرية الاجتهادية الخفية، هذا تقييد. إذا ليس كل تأويل يعتبر مانعا من التكفير، وندعي أن أصل الإيمان معه إذن لا نكفره، هذا لا شك أنه فاسد. وقال كذلك: إن الخطأ والجهل قد يغفر لمن لم يبلغه الشرع ولم تقم عليه الحجة في مسائل مخصوصة، إذا اتقى الله ما استطاع واجتهد بحسب طاقته. وكذلك قال في صفحة 146: فمن كان مؤمنا بالله ورسوله باطنا وظاهرا، لكنه اجتهد في طلب الحق فأخطأ أو غلط أو جهل أو تأول، ذكر التأويل، فإن الله تعالى يغفر له خطأه كائنا من كان، سواء كان في المسائل النظرية والعملية. ومنشأ الغلط أن هؤلاء لما سمعوا كلام الشيخ رحمه الله تيمية في بعض أجوبته يقول بعدم تكفير الجاهل والمجتهد المخطئ والمتأول، ظنوا أن هذا يعم كل خطأ وجهل واجتهاد وتأويل، إذا لم يقل به بإطلاقه. ولذلك لو نظرت هذا كمثال هنا، أن العالم قد يطلق في موضع، فلا يحسن لطالب الحق أن يقف مع هذا الإطلاق، وإنما يرجع إلى كلامه المفصل. قال: وأجمل ولم يفصلوا، هذا خطأ محض، فإنه ليس كل اجتهاد وجهل وخطأ وتأويل يغفر لصاحبه، وأنه لا يكفر بذلك. انتبه لهذا. إذن قوله لا نكفره بمجرد تأويله هذا مقيد من كلامه رحمه الله تعالى. فصل: وأما قوله وتكفير من قد كان للشرك فاعلا، هنا جاء إلى مسألة ماذا؟ المشرك ذاته، أول كان يدندن حول الخوارج والأباضية ونحوه، والآن جاء إلى الأصل، هذه لو ذكرها في الأول عرفنا مذهبه، بمعنى ماذا؟ أن فاعل الشرك إذا تلبس به وهو جاهل لا يكفر، إذا مسألة مرده إلى ماذا؟ إلى فساد في أصل الدين عنده. وتكفير من قد كان للشرك فاعلا إذا كان ذا جهل، صاحب جهل، فليس بصائب. ما هو الذي ليس بصائب؟ تكفيره، إذا غلط، تكفيره غلط، إذا ما حكم مسلم؟ مسلم يعبد غير الله هذا لا وجود له على الفور، بل من بعد تبيان حجة إذا قارن الإشراك شر المعائب. يجوز لنا التكفير للشخص عينه، يعني إذا أقيمت عليه الحجة. قال: بل من بعد تبيان حجة، لابد أن تبين له الحجة، والقرآن لا يكفي، لو كان يحفظ القرآن ويحفظ البخاري ومسلم وقع فيه الشرك الأكبر لا يكفي، لابد من ماذا؟ لابد من إزالة الشبهة، لابد أن يجلس معه وتعقد محاورات ومؤتمرات ثم بعد ذلك ينظر اقتنع أو لم يقتنع. يجوز لنا التكفير للشخص عينه وليس به بأس لدى كل صائب، وهذا سبيل المرسلين، ما أعظمها من كذبة، وهذا سبيل المرسلين ومن قفى لآثاره من كل آل وصاحبه، يعني ادعى الإجماع إجماع المرسلين على أن من فعل الشرك الأكبر هو جاهل أنه لا يكفر حتى تقام عليه الحجة، وما ندري ما هي هذه الحجة، هل القرآن يكفي أو لا يكفي. قال فالجواب أن يقال إن الله تعالى أرسل الرسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، يعني فائدة الرسل والحكمة من إرسال الرسل إقامة الحجة، فكل من بلغه القرآن ودعوة الرسول صلى الله عليه وسلم فقد قامت عليه الحجة. إذن قيام الحجة عند الشيخ سليمان هو هذا المعنى، لأنه الآن أراد أن يقرر، هو الآن يبحث في أصل المسألة. بعض المسائل قد تبحث استطرادا، حينئذ قد يجمل كما أجمل في آخر الفصل الماضي أن التأويل يكون مانعا إذا وجد معه أصل الإيمان، إذا كل تأويل يكون مانع، وليس هذا مرادا له، لأن البحث ليس في مسألة التأويل هل هو مانع أو ليس بمانع، لكن لما ذكره في التمييز حينئذ فصل. إذن أهل العلم يذكرون المباحث المتعلقة بالمسائل قد يذكرونها استطرادا فيجمل، هذا كما تتحدث أنت مع غيرك تجمل بعض المواضع، لكن إذا أفردها وتكلم عنها قاصدا لها حينئذ يأتي التفصيل. فإذا ذكر ما يتعلق بإقامة الحجة عند الشيخ رحمه الله تعالى وهو لا شك أنه موافق لشيخه الشيخ عبد اللطيف والشيخ عبد الرحمن بن حسن الموافقين للإمام محمد الوهاب رحمه الله تعالى، تنظر إلى هذا المعنى أن الرسل بمجرد علم الرجل بالرسول وأمكنه أن يصل إلى ما أتى به الرسول كفى في قيام الحجة، وإلا ما صار فائدة في إرسال الرسل. قال فكل من بلغه القرآن ودعوة الرسول صلى الله عليه وسلم فقد قامت عليه الحجة. قال الله تعالى لأنذركم به ومن بلغه القرآن يعني. وقال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقد أجمع العلماء على أن من بلغته دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم أن حجة الله قائمة عليه، حكى الإجماع أن من بلغته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم فقد قامت عليه الحجة. ومعلوم بالاضطرار من الدين أن الله سبحانه بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق وأنزل عليه الكتاب ليعبد وحده لا يشرك معه غيره، فلا يدعى إلا هو ولا يذبح إلا له ولا ينذر إلا له ولا يتوكل إلا عليه، يعني تحقيق العبودية لله تعالى، إفراد الله تعالى بالعبادة، ولا يخاف خوف السر إلا منه، خوف السر أن يخاف العبد من غير الله تعالى أن يصيبه بمكروه بمشيئته وقدرته وإن لم يباشره، هذا الشرك الأكبر. والقرآن مملوء من هذا، لا شك أن القرآن مملوء، يعني الآيات متعددة في هذا النوع. قال تعالى فلا تدعوا مع الله أحدا، هذه آية عامة فيها النهي عن صرف العبادة لغير الله تعالى، دعاء بمعنى العبادة هنا، فلا تدعوا مع الله أحد أي لا تعبدوا مع الله أحدا، وأحد نكرة في سياق النهي، وتدعو هذا نكرة في سياق النهي، إذن عمومان. وقال له دعوة الحق، وقال ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، وقال فصل لربك وانحر، وقال وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقال فاعبده وتوكل عليه، وقال فإياي فارهبون، وقال فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، وقال ولم يخشى إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. والجامع بين هذه الآيات أن فيها الأمر بإفراد الله تعالى بالعبادة، نص على بعض العبادات في بعض الآي وأجمل فيه وأطلق فيه آيات أخرى. وقد ذكر الله استواءه على عرش، أضاف على ماذا؟ على ما يتعلق بالتوحيد أصل الدين إفراد الله تعالى به بالعبادة، زاد المعلوم من الدين بالضرورة فيما يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات. وقد ذكر الله استواءه على عرشه في 7 مواضع من كتابه، الرحمن على عرش السوء، إذا سوى على ظاهره، وإذا جاء النص مكررا في مواضع، بل لو جاء نص واحد ولم ينقل عن السلف عن الصحابة القول بخلاف ظاهره صار إجماعا على أن المراد به الظاهر، فصار نصا حينئذ استوى، لو ذكروا له معاني فيما يتعلق به كلام أهل اللغة أنه يحتمل إلى 19 معنى ذكرها صاحب القاموس وغيره، حينئذ يقول هذه ليست بدافعة للدعاء أن النص نص، الرحمن العرش سواء نص وهو نص في ظاهره، بمعنى أنه في الأصل يعتبر من الظاهر إذا صح حمله على غير المعنى الذي هو متبادر منه أو العلو. فإذا كان كذلك بانفكاكه سواء نقول هذا ظاهر، في إدخاله في النص وعدم النقل عن السلف بتفسيره ما يخالف ظاهره صار نصا. فالنظر حينئذ باعتبار كونه كلمة مفردة محتملة لمعان متعددة في لسان العرب، وبين كونه جزءا من الآية، فرق بين النوعين. قال هنا: وقد ذكر الله استواءه على عرشه سبعة مواضع من كتابه، وذكر فوقيته على خلقه في مواضع كثيرة، وذكر أسماءه وصفاته في آيات كثيرة، والله سبحانه لا يعذب خلقه إلا بعد الإعذار إليهم، فأرسل رسله، حصل الإعذار، حصل الإعذار، وأنزل كتبه لئلا يقولوا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين، لولا أرسلت، هلا أرسلت. وقال تعالى: ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. إذن في الآيتين وكذلك في غيرها تدل على أن مجرد علمه بالرسالة، لأن الله تعالى جعله الحجة في ماذا؟ في إرسال الرسل. لولا أرسلت إلينا رسولا، وقد أرسل، إذن بمجرد الإرسال وعلمه بالرسالة قامت عليه الحجة. فكل من بلغه القرآن فليس بمعذور، كل من بلغه القرآن فليس بمعذور. قد عرفنا ما يتعلق بالإمكان هنا، العلم بما دل عليه القرآن، فإن الأصول الكبار ومنها ما يتعلق بإثبات الأسماء والصفات التي هي أصل دين الإسلام قد بينها الله في كتابه ووضحها وأقام بها حجته على عباده. وليس المراد بقيام الحجة أن يفهمها الإنسان فهما جليا كما يفهمها من هداه الله ووفقه وانقاد لأمره، وانقاد لأمره. هذا كلام أئمة الدعوة من لدن الإمام محمد الوهاب رحمه تعالى إلى يومنا هذا، وهم ينصون على أن المشترط ليس هو الفهم الدقيق، يعني لا يفهمه كما فهمه أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وإنما مجرد العلم بالنص وبلوغ النص وما دل عليه النص. وليس المراد بقيام الحجة أن يفهمها الإنسان فهما جليا كما يفهمها من هداه الله ووفقه وقاد لأمره. وهذا يدلك على أن اشتراط قيام الحجة عند أئمة الدعوة لا يراد به إزالة الشبهة، لأن إزالة الشبهة إذا فسر قيام الحجة بالمعنى الثاني كما يفهمها من هداه الله ووفقه وقاد لأمره، هذا الذي يتعلق به إزالة الشبهة. إذا فقد هذا المعنى واشترطه في قيام الحجة تقول لازم من إزالة الشبهة، ولكن المراد بلوغ النص. انتبه لهذا، فإن الكفار قد قامت عليهم حجة الله مع إخباره بأنه جعل على قلوبهم أكنة أن يفقهوا كلامه. أين إزالة الشبهة هنا؟ ليس عندنا إزالة شبهة، هذا لا وجود له. إزالة الشبهة في المسائل الخفية التي يخفى دليله، وليست في المسائل الواضحة، ليست في المسائل الواضحة. ولا ينسب لأمة الدعوة أنهم يشترطون في المسائل الظاهرة إزالة الشبهة، هذا من الكذب عليهم. وهذا كلام واضح بين هنا أنهم فرقوا بين الفهم الدقيق وبين الفهم الجلي الواضح. قال هنا: مع إخباره، يعني إخبار الرب جل وعلا بأنه سبحانه جعل على قلوبهم، على قلوب الكفار، أكنة أغطية، جمع كنان، أن يفقهوا كلامه. إذن قامت عليهم الحجة أو لا؟ قامت عليهم الحجة، ومع ذلك حجب قلوبهم عن الفهم، حجب قلوبهم عن الفهم، وقام عليهم الحجة بماذا؟ بالقرآن وبمحمد صلى الله عليه وسلم. نفهم من هذا أن قيام الحجة ليس المراد به أن يفقه حق الفقه، وإنما المراد به البلوغ، لأنذركم به ومن بلغ. نفهم هذا النص على وجهه. فقال: وجعلنا على قلوبهم، أي الكفار، أكنة أن يفقهوه، أي يعلموه، قيل معناه أن لا يفقهوا، وقيل كراهة أن يفقهوا، وفي آذانهم وقرا صمما وثقلا. قال البغوي في النص في تفسيره على هذا النص معلقا، قال: وهذا دليل على أن الله تعالى يقلب القلوب فيشرح بعضها للهدى ويجعل بعضها في أكنة فلا تفقه كلام الله ولا تؤمن. فلا تفقه كلام الله. إذن إقامة الحجة بمجرد بلوغ النص، فمن اشترط في مثل هذه المسائل إزالة الشبه خالف النص، خالف النص، خالف النص الذي معنى هذا، لأن الله تعالى كفرهم وأقام عليهم الحجة وحجب وجعل على قلوبهم مكنة أن يفقهوا أن يفهموا، صحيح أو لا؟ فدل ذلك على أن المراد باشتراط الحجة في مثل هذه المواضع هو بلوغ النص وليس الفهم الدقيق أو إزالة الشبهة. قال هنا: وقال تعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. قل هو ضمير يعود إلى القرآن. قل هو للذين آمنوا هدى يعني من الضلالة، وشفاء لما في القلوب، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. قال قتادة: عموا عن القرآن وصموا عنه فلا ينتفعون به، فلا ينتفعون به، أصمهم الله تعالى، لا يسمعون ولا يفقهون. فحينئذ قامت عليهم الحجة أم لا؟ قل نعم قامت عليهم الحجة. قال: وقال تعالى: إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله، أولياء من دون الله، ويحسبون أنهم مهتدون، يظنون. إذن فعلوا الشرك وظنوا أنهم على هدى، هل كان هذا الظن وهذا الحسبان مانعا من تنزيل الحكم الشرعي عليه؟ والجواب لا. دل ذلك على أن الظن إذا عبد غير الله تعالى وظن أنه على حق، أن هذا الظن لا يكون مانعا من كفره. ولذلك قال البغوي في تعليق على هذا النص: فيه دليل على أن الكافر الذي يظن أنه في دينه على الحق والجاحد والمعاند سواء، أن الكافر الذي يظن أنه على حق والجاحد والمعاند سواء. قال: ولا نفع له بظنه. وقال تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا. أخسرين الذين أتعبوا أنفسهم في عمل يرجون به فضلا ونوالا فنالوا نقيضه وهو الهلاك والبوار. هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا، بطل عملهم واجتهادهم، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أي عملا. والآيات في هذا المعنى كثيرة، نعم الآيات في هذا المعنى كثيرة، يستفاد منها أمرا مقطوعا به، وهو أن ثم فرقا بين قيام الحجة وبلوغها وبين فهم الحجة. والله تعالى حكم بالكفر على هؤلاء وبين أنه قد أعماهم وأصمهم. يخبر تعالى أنهم لم يفهموا القرآن ولم يفقهوه، والله عاقبهم بالأكنة على قلوبهم والوقر في أذانهم، وأنه ختم على قلوبهم وأسماعهم وأبصارهم، هذا منصوص عليه، أي طبع على قلوبهم فلا تعي خيرا ولا تفهمه، وعلى أسماعهم فلا يسمعون الحق ولا ينتفعون به، وعلى أبصارهم غشاوة أي غطاء فلا يرون الحق. فلم يعذرهم الله مع هذا كله بل حكم بكفرهم. فهذا يبين لك بعد هذه الأدلة وما يتعلق بها، يبين لك ماذا؟ أن بلوغ الحجة نوع وفهمها نوع آخر، والمشترط ما هو؟ الأول. قال: بل حكم. فهذا يبين لك أن بلوغ الحجة نوع وفهمها نوع آخر. إذا تقرر هذا فلا يلزم من قيام الحجة وبلوغها أن يبلغها الإنسان لكل فرد من أفراد الجهمية، هذه مسألة أخرى. هل يلزم أنه إذا حكم على طائفة واشتركوا في ماذا؟ في أنهم عباد قبور أو أنهم جهمية، إذا اشترطنا قيام الحجة هل يلزم من ذلك أن تبلغ كل فرد فرد؟ الجواب لا. قال: إذا تقرر هذا فلا يلزم من قيام الحجة وبلوغها أن يبلغها الإنسان لكل فرد من أفراد الجهمية وعباد القبور وغيرهم ممن تخرجه بدعته من الإسلام كغلاة القدرية، هؤلاء من أهل التأويل، إذن هذا استثناء وتفصيل لما سبق، والمرجئة وغلاة الرافضة، يعني غلاة المرجئة وغلاة الرافضة كما يزعمه هؤلاء الجهال الذين يزعمون أن حجة الله بالقرآن لم تبلغ جميع الخلق، وأنه لا بد من إبلاغها لكل فرد، كل فرد لا بد أن تذهب إليه وتتلو عليه الآيات. قل: لا، ليس بلازم. وما علمت هذا عن أحد من أهل العلم، والذي ذكر أهل العلم أن هذا لا يلزم إلا من نشأ ببادية بعيدة أو كان حديث عهد بالإسلام أو يكون ذلك في المسائل الخفية، هو يبحث ماذا؟ الحجة من حيث هي، لا يقصد الحجة المتعلقة بتنزيل الحكم على فاعل الشرك، لا سيما ما يتعلق بالفرق بين الاسم واو الحكم. الحجة من حيث هي في المسائل المطلقة التفصيل المذكور الذي ذكره رحمه الله تعالى هنا أن هذا لا يلزم إلا من نشأ ببادية بعيدة أو كان حديث عهد بالإسلام أو يكون ذلك في المسائل الخفية التي قد يخفى دليلها على بعض الناس. وأما من كان بين أظهر المسلمين كجهمية دبي وأبي ظبي وأباضية أهل هذا الساحل وجهمية فهؤلاء قد بلغتهم الدعوة. لو قيل بأن الجهمية لا يكفرون حتى تقام عليهم الحجة قلنا هؤلاء قد بلغتهم الحجة. قال قد بلغتهم الدعوة وقامت عليهم الحجة وقد وقعت المخاصمة والمجادلة بينهم وبين من هناك من طلبة العلم. إذن هذه الردود عند الشيخ رحمه الله تعالى تعتبر ماذا؟ من إقامة الحجة. ترد عليه ويرد عليك وترد عليه ويرد عليك وهكذا، هذا يعتبر ماذا؟ قياما للحجة، قياما للحجة. فانتبه. قال وبين من هناك من طلبة العلم وراسلوا المشايخ وأجابوهم على مسائلهم، لا تهمز المشايخ ولا. وأجابوهم على مسائلهم وأقاموا عليهم الحجة بالدليل فوضحت لهم فلم يبقى لهم عذر، ليس ثم عذر البتة. لو جادل مجادل في قيام الحجة قلنا ماذا؟ قامت عليهم الحجة. لو جادل في المشركين قلنا ماذا؟ لو جادلت في قيام الحجة المعتبر هنا ما يتعلق بالاسم فهو ثابت، لأن الاسم الذي هو الشرك لفاعل الشرك ثابت قبل الرسالة، قبل الرسالة حينئذ هم مشركون، مشركون صحيح أو لا؟ فالبحث حينئذ يكون في ماذا؟ فيما يتعلق به بالآخرة. قال كما تقدم في كلام الشيخ عبد اللطيف رحمه الله وكما هو موجود مشهور في رسائل قد وردت على الشيخ عبد الرحمن ابن حسن رحمه الله، كلهم قرروا هذا المعنى ما يتعلق به الفرق بين بلوغ الحجة وبين فهمها، هذا نوع وهذا نوع. بل نص الشيخ محمد رحمه الله تعالى على هذا، وعلمنا أن أئمة الدعوة إنما يسيرون على نهج الإمام محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى، ولذلك نقل كلامه هنا قال وقد سئل الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى عن هذه المسألة فأجاب السائل بقوله هذا من العجب العجاب، كيف تشكون في هذا وقد وضحته لكم مرارا مرارا. التوحيد يحتاج إلى مرة بعد مرة، لا يكفي أن يقال قرأنا كتاب التوحيد مرة، لا بد من مرة بعد مرة. فإن الذي لم تقم عليه الحجة هو الذي حديث عهد بالإسلام والذي نشأ ببادية بعيدة أو يكون ذلك في مسألة خفية، مسألة خفية، الشرك ليس من المسألة الخفية. وإذا قيل بأن الذي يكون حديث عهد بالإسلام وفعل الشرك أو نشأ ببادية بعيدة وفعل الشرك لم تقم عليه الحجة لكنه يسمى ماذا؟ يسمى مشركا. وننظر حينئذ فيما يتعلق البلاغ القرآن أم لا، نظر به بهذا الاعتبار. مثل الصرف والعطف، فلا يكفر حتى يعرف أو فلا يكفر حتى يعرف. وأما أصول الدين التي وضحها الله وأحكمها في كتابه فإن حجة الله هي القرآن، إذا ما سبق يتعلق بماذا؟ بمسائل ليست من أصول الدين التي يعذر فيها حديث عهد بالإسلام أو نشأ ببادية بعيدة، هذه لا تتعلق بأصول الدين. لو احتج محتج بما سبق قلنا هذا يتعلق بالحكم ولا يتعلق به بالاسم، فرق بين المسألتين. لكن كلام الشيخ صريح في ماذا؟ في التفريق، ولذلك ذكر ما ذكر. قال وأما أصول الدين، هذا استئناف كلام جديد، أما للتفصيل هنا. وأما أصول الدين التي وضحها الله وأحكمها في كتابه فإن حجة الله هي القرآن، إذا بلغه القرآن قامت عليه الحجة، فمن بلغه يعني القرآن فقد بلغته الحجة. ولكن أصل الإشكال أنكم لم تفرقوا بين قيام الحجة وفهم الحجة، أصل الإشكال الذي أوقع الناس في اللبس هو عدم التفريق بين النوعين، بين قيام الحجة وفهم الحجة. فإن أكثر الكفار والمنافقين لم يفهموا حجة الله مع قيامها عليهم، كما قال تعالى أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون، أي يسمعون ما تقول سماع طالب الإفهام، أو يعقلون ما يعاينون من الحجج ونحوها، أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا، يعني أضل من الأنعام، سبيلا يعني طريقة، لأن الأنعام تهتدي لمراعيها ومشاربها وتنقاد لأربابها الذين يتعهدونها، والكفار لا يعرفون طريق الحق ولا ينقادون لخالقهم جل وعلا. قال: وقيام الحجة وبلوغها نوع، وفهمهم إياها نوع آخر. كلما مر بك كلام الشيخ محمد رحمه الله وعلق الكفر على قيام الحجة، هذا تفسير له، صحيح أو لا؟ كلما مر بك كلام الشيخ الإسلام محمد بن الوهاب رحمه تعالى أنه قال لا نكفره حتى تقوم عليه الحجة، حينئذ تفصل هذا التفصيل، وإلا قد كذبت عليهم. وفهمهم إياها نوع آخر، وكفرهم الله ببلوغهم إياها مع كونهم لم يفهموها. وإن أشكل عليكم ذلك فانظروا قوله صلى الله عليه وسلم في الخوارج: أينما لقيتموهم فاقتلوهم، مع كونهم في عصر الصحابة. فاقتلوهم قبل قيام الحجة، هل يشترط في ذلك قيام الحجة؟ لا يشترط، لأنهم يعيشون بين ماذا؟ بين الصحابة. مع كونهم في عصر الصحابة، ويحقر الإنسان عمل الصحابة معهم، ومع إجماع الناس أن الذي أخرجهم من الدين هو التشدد والغلو والاجتهاد. اجتهدوا فكفروا، صحيح أو لا؟ اجتهدوا فكفروا. قد يجتهد فيكفر، من أذن لك أن تجتهد؟ هذه المسائل ليست قابلة للاجتهاد. ليس كل مسألة يأتي الإنسان يقول ماذا أنظر وتأمل لعل الله تعالى يفتح علي، ويخالف النصوص الشرعية. قل هذا الاجتهاد وهذا الخطأ وهذا التأويل أدى بك إلى الوقوع في الكفر، أنت كفرت، نكفرك لأجل أنك اجتهدت، ولا نجعل الاجتهاد مانع من موانع التكفير. هذا غلط، كل اجتهاد مانع من موانع التكفير، كل تأويل يعتبر مانع من موانع التكفير. قل لا، لابد من النظر في هذا التفصيل. قال: ومع إجماع الناس أن الذي أخرجهم من الدين هو التشدد والغلو والاجتهاد، وهم يظنون في أنفسهم، يحسبون أنهم على هدى، أنهم مطيعون الله تعالى، وقد بلغتهم الحجة ولكن لم يفهموها، تبست عليهم، اشتبهت. ولذلك نص أهل العلم على أن الخوارج من أعظم الأصول التي أوقعتهم فيما وقعوا فيه تمسك بالمتشابه، صحيح أو لا؟ تمسك بالمتشابه، إن الحكم إلا لله، وقفوا معها فقط وعمموا في كل جزئية. قال هنا: وكذلك قتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه الذين اعتقدوا فيه الإلهية، قتلهم مباشرة، لم يقل أحد هل أقمت الحجة عليهم أم لا، هل أزلت الشبهة عنهم أم لا، صحيح أو لا، لم يقل هذا. وهذا إجماع، إجماع الصحابة على تكفير هؤلاء. قال: الذين اعتقدوا فيه الإلهية وحرقهم بالنار، مع كونهم تلاميذ الصحابة ومع عبادتهم، وهم أيضا يظنون أنهم على حق، أنهم على حق، الظن أنه على حق لا يمنع. وكذلك إجماع السلف على تكفير أناس من غلاة القدرية وغيرهم، مع كثرة علمهم وشدة عبادتهم وكونهم يظنون أنهم يحسنون صنعا، ولم يتوقف أحد من السلف في تكفيرهم لأجل أنهم لم يفهموا. فإن هؤلاء كلهم لم يفهموا، كل من كفره السلف حتى الجهم ابن صفوان لم يفهم، انتهى كلامه رحمه الله. إذن هذا تأصيل من الشيخ محمد رحمه الله تعالى في بيان معنى قيام الحجة، والتفريق بين بلوغ النص وبين فهم النص، وأن أصول الدين الكبار يشترط فيها بلوغ النص ولا يشترط فيه ماذا؟ الفهم. فمن اشترط إزالة الشبهة حينئذ اشترط ماذا؟ الفهم. ثم ينسب ذلك إلى أئمة الدعوة وقل كذبت عليه، هذا ليس بصواب. قال: فإذا علمت هذا وتحققته فاعلم أن هذا هو سبيل المرسلين، أن هذا المذكور من التفريق هو سبيل المرسلين، ومن قفى أثرهم تبعا من الآل والأصحاب والتابعين ومن بعدهم من الأئمة المهتدين، فحجة الله هي القرآن، فمن بلغه القرآن فلا عذر، فلا عذر، ليس له عذرا، وليس كل جهل يكون عذرا لصاحبه، وليس كل تأويل يكون عذرا لصاحبه، وليس كل خطأ يكون عذرا لصاحبه، هذا الذي عناه. فهؤلاء جهال المقلدين لأهل الكفر، كفار بإجماع الأمة كما قال ابن القيم ومر معنا مرارا، فهؤلاء جهال المقلدين لأهل الكفر كفار بإجماع الأمة، اللهم، هذا استثناء، إلا من كان منهم عاجزا عن بلوغ الحق ومعرفته. استثناء في ماذا؟ في الاسم أو في الحكم؟ في الحكم لا في الاسم. فإذا فعلوا الشرك فهم مشركون، إذا نفى الكفر هنا في هذا النوع، وقيل اختلف العلماء أو نحو ذلك، فالمراد به ما يتعلق بالحكم يعني كفار ظاهرا وباطنا. أما باعتبار الاسم إذا قام به وصف الكفر فهم كفار. اللهم إلا من كان عاجزا، إلا من كان منهم عاجزا عن بلوغ الحق ومعرفته، لا يتمكن منه بحاله مع محبته له وإرادته وطلبه وعدم المرشد إليه، أو من كان حديث عهد بالإسلام، أو من نشأ ببادية بعيدة، فهذا الذي ذكر أهل العلم أنه معذور لأن الحجة لم تقم عليه. وهذا لا يعني به ما يتعلق بالشرك، هنا الكلام تداخل عند الشيخ رحمه الله تعالى، لأنه ذكر الجهمية وذكر ما يتعلق بالخوارج والطوائف نحو ذلك. ولذلك قال في كشف الشبهتين صفحة 62: وفيما دون الشرك الأكبر من عبادة غير الله وصرفها لمن أشرك به مع الله من الأنبياء والأولياء والصالحين، فإن هذا لا يعذر أحد في الجهل به، بل معرفته والإيمان به من ضروريات الإسلام. يعني نص مر معنا في الجواب عن الإجماع المزعوم أن الشيخ رحمه الله تعالى لا يعذر بالجهل مطلقا، ويسميه فاعل الشرك يسميه ماذا؟ يسميه مشركا، وهو تابع كذلك لشيخ شيخ عبد اللطيف رحمه الله تعالى. لذلك لما ذكر شيخ عبد اللطيف في منهاج التأسيس صفحة 99 كلام القيم رحمه الله تعالى قيده، قال رحمه الله بأن ما يتعلق بمن نفى الكفر لا يقتضي إثبات الإسلام. قال رحمه الله: مع أن العلامة ابن القيم رحمه الله جزم بكفر المقلدين للشيوخ في المسائل المكفرة إذا تمكنوا من طلب الحق ومعرفته وتأهلوا لذلك، فأعرضوا ولم يلتفتوا، ومن لم يتمكن ولم يتأهل ذكره شيخنا، ومن لم يتمكن ولم يتأهل لمعرفة ما جاءت به الرسل فهو عنده من جنس أهل الفترة ممن لم تبلغه دعوة رسول من الرسل، وكلا النوعين لا يحكم بإسلامهم. نص هذا يبين منهج أئمة الدعوة في ذلك، أن الحكم ثابت باعتبار الاسم، الاسم هو حكم، حينئذ هل يكفرون ظاهرا وباطنا؟ ننظر إلى قيام الحجة، إن قامت عليهم الحجة بالمعنى المذكور السابق فهم كفار ظاهرا وباطنا، وإن لم تبلغهم الحجة وكانت المسألة متعلقة بأصل الدين أو الأصول الكبار فنحكم عليه بكونه قد كفر ظاهرا. ولذلك قال الشيخ عبد اللطيف هنا: وكلا النوعين لا يحكم بإسلامهم ولا يدخلون في مسمى المسلمين، حتى عند من لم يكفر بعضهم لا يكفر ولا يدخل في مسمى المسلمين، لا إشكال، لا تعارض عند أهل الحق، لا تعارض، فلا نكفرهم ظاهرا وباطنا ونحكم عليهم بكونهم في الآخرة من الخالدين في النار. وأما الشرك فهو يصدق عليهم واسمه يتناولهم، وأي إسلام يبقى مع مناقضة أصله وقاعدته الكبرى شهادة أن لا إله إلا الله. إذا كلامه هنا فيما يتعلق بالإعذار ونحوه مراده ما يتعلق بالحكم في الآخرة لا بالاسم. قال: لأن الحجة لم تقم عليه فلا يكفر الشخص المعين حتى يعرف وتقوم عليه الحجة بالبيان، وأما الاسم فهو ثابت، وأما الاسم فهو ثابت. وأما التمويه والمغالطة من بعض هؤلاء بأن شيخ الإسلام ابن تيمية توقف في تكفير المعين الجاهل فهو من التلبيس والتمويه على خفافيش البصائر البله الذين لا يفهمون كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ولا يريدون أن يفهموا، حينئذ لا يجمعون بين كلامه هنا وهناك. قال: فإنما المقصود به في مسائل مخصوصة قد يخفى دليلها على بعض الناس، على بعض الناس، كما في مسائل القدر والإرجاء ونحو ذلك مما قاله أهل الأهواء، فإن بعض أقوالهم تتضمن أمورا كفرية من رد أدلة الكتاب والسنة المتواترة، وكذلك الإجماع، يعني من أخرج العمل عن مسمى الإيمان قد رد الإجماع ونقل الإجماع غير واحد من السلف، حينئذ رد إجماعا الأصل أو يكفر، لكن لا نكفره لوجود الشبهة. فإن بعض أقوالهم تتضمن أمورا كفرية من رد أدلة الكتاب والسنة المتواترة، فيكون القول المتضمن لرد بعض النصوص كفرا ولا يحكم على قائله بالكفر. هذا في المسائل الخفية، مسائل خفية التي هي كفر، ليست في المسائل الخفية التي هي اجتهاده، لأن اجتهاد عرفنا ماذا، المسألة محتملة للتكفير وعدمه، وإنما عنا ما يتعلق بالمسائل التي هي كفر لكنه خفي، كفر خفي ولا يحكم على قائله بالكفر، لاحتمال وجود مانع يمنع منه كالجهل وعدم العلم بنفس النص أو بدلالته، فإن الشرائع لا تلزم إلا بعد بلوغها، ولذلك ذكرها يعني تمية في الكلام على بدع أهل الأهواء. وقد نص على هذا فقال في تكفير أناس من أعيان المتكلمين بعد أن قرر هذه المسألة قال: وهذا إذا كان في المسائل الخفية، فقد يقال للتقليل دخلت على المضارع، فقد يقال بعدم الكفر، إذن وقد يقال بالكفر، افهم، قد يقال بعدم الكفر وقد يقال بالكفر، هكذا يفسر قد هنا للتقليل دخلت على الفعل المضارع، والذي لا يميز قد للتقليل أو للتكثير أو لا يميز بين الفعل المضارع والماضي كيف يفهم كلام تيمية رحمه تعالى. فقد يقال بعدم الكفر، وأما ما يقع منه في المسائل الظاهرة الجلية، انظر أما، هذا تفصيل، بعضهم يقول تيمية لم يعني هنا ما يتعلق به الفصل بين مسائل ومسائل، وأما هذه ما موقعها، ما معناها، ما قبلها كيف يفهم، وما بعدها كيف يفهم، هذا لا يفهمه إلا العربي، والذي لا يحسن العربية لا يفهم مثل الكلام. يقول لا تيمية ما فرق، كيف ما فرق؟ قال إذا كان في المسائل الخفية وحكم، ثم قال وأما ما يقع منه في المسائل الظاهرة، تفريق أو لا؟ هذا تفريق. إذا قسم المسائل إلى قسمين، وهذا مجمع عليه عند العلم. قال رحمه الله: وأما ما يقع منه في المسائل الظاهرة الجلية أو ما يعلم من الدين بالضرورة، هذا قدر زائد على المسائل الظاهرة كذلك، فهذا لا يتوقف في كفر قائله، لا يتوقف، يعني لا يجعل ماذا؟ لا يجعل مقيدا بقيام الحجة، وإنما يكفي أنه قرأ القرآن وبلغه النص، يكفي هذا. وهؤلاء الأغبياء أجمل القضية، هؤلاء الذي يرد عليهم الشأن، وهذا أغبياء في كل زمان، أغبياء أجمل قضية، وجعلوا كل جهل عذرا، جعلوا كل جهل عذرا مهما فعل، ما دام أنه جاهل ولو يعيش بين المسلمين هذا يعتبر ماذا؟ يعتبر معذورا. قال: وجعلوا كل جهل عذرا ولم يفصلوا، وجعلوا المسائل الظاهرة الجلية وما يعلم من الدين بالضرورة كالمسائل الخفية، سووا بين المسائل التي قد يخفى دليلها على بعض الناس، وكذلك من كان بين أظهر المسلمين، ألحقوا ماذا؟ من كان بين أظهر المسلمين بمن نشأ في بادية بعيدة، هذا لا شك أنه غلط، وكذلك من كان بين أظهر المسلمين كمن نشأ ببادية بعيدة أو كان حديث عهد بالإسلام فضلوا وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. إذا عرفت هذا، فمسألة علو الله على خلقه جاء إلى مسائل تتعلق بالأباضية والجهمية ونحوه، إذا عرفت هذا فمسألة علو الله على خلقه، هذه مسألة ظاهرة أو الخفية تحتاج إلى بحث وتأمل، يقول استخرت الله تعالى، وإلا مسألة ظاهرة واضحة بينة، مسألة ظاهرة واضحة بينة، بل يدل عليه العقل ألف دليل، يقول القيم رحمه الله تعالى إثباته، ثم لا يكفر من قال بخلافها. فمسألة علو الله على خلقه واستوائه على عرشه وإثبات صفات كماله ونعوت جلاله من المسائل الجلية الظاهرة، من المسائل الجلية الظاهرة، ومما علم من الدين بالضرورة، كل مسلم يعلم ذلك، فإن الله قد وضحها في كتابه وعلى لسان رسوله، فمن سمع الآيات، علق الحكم على السماء، فمن سمع الآيات القرآنية والأحاديث النبوية فقد قامت عليه الحجة. هنا ليس كالشرك، لأن هذا قد يقال ماذا؟ لا تثبت الصفات بمجرد العقل، حينئذ لا بد من السماع، ولذا قيد بالسماع ليس بالبلوغ، مجرد البلوغ، واضح؟ واضح أو لا؟ فرق بين المسألة. قال هنا فمن سمع، ما سبق قلنا ماذا؟ بلغه القرآن ولو بالعلم والإمكان، ذاك في الشرك الأكبر. هنا صفات تتعلق بماذا؟ بالدليل الشرعي، ولذلك قال فإن الشرائع لا تلزم إلا بعد بلوغ، أي شرائع؟ مثل هذه. قال فمن سمع الآيات القرآنية والأحاديث النبوية فقد قامت عليه الحجة وإن لم يفهمها، هو يفهمها هنا، سبح اسم ربك الأعلى الأسفل مقابل له، هذا دليل على ماذا؟ على إثبات علو، كل اسم يقتضي إثبات العلو، كل اسم الأعلى والعلي هذان اسمان دلان على إثبات صفة العلو، ومعلوم أن هذا مأخوذ من ماذا؟ من دلالة اللغة ومن دلالة الشرع. قال رحمه الله فإن كان ممن يقرأ القرآن فالأمر أعظم وأطم لا سيما إن عاند، وزعم أن ما كان عليه هو الحق وأن القرآن لم يبين ذلك بيانا شافيا كافيا، فهذا كفره أوضح من الشمس في نحر الظهيرة. هذا كفره، يعني كفر هنا، أوضح من الشمس في نحر الظهيرة، أي في وقت الهاجرة، وقت توسط الشمس السماء. ولا يتوقف في كفره من عرف الإسلام وأحكامه وقواعده. هذا العاذر، هذا هو العاذر، لا يتوقف في كفره من عرف الإسلام وأحكامه وقواعده. ولذلك قلنا عاذر المشركين لم يتحقق بأصل الدين، جاهل بالتوحيد، هو في نفسه جاهل، العابد جاهل، واضح. والذي توقف في كفره يراه يعبد غير الله تعالى ثم بعد ذلك هذا مسلم، هذا هو في نفسه جاهل بالتوحيد. فقيام الحجة واحد عندما الدعوة، تكفير هذا الثاني العاذر لا يشترط فيه إزالة الشبهة، لا يشترط، وإلا صار من المسائل الخفية، صار تكفير المشركين من المسائل الخفية، إذن مسألة قابلة لي للنزاع، هذا لا شك أنه فاسد. قال وبالجملة، فمن دان بدين غير دين الإسلام وقام به هذا الوصف الذي يكون به كافرا فهو كافر. من دان بدين غير دين الإسلام، والجهمية قد دانوا بدين غير دين الإسلام فهم كفار، وكذلك المشركون دانوا بدين غير دين الإسلام فهم كفار. وقام به هذا الوصف، يعني علمت ماذا؟ بقيام الوصف الذي يكون به بسببه كافرا فهو كافر. ولا نحكم على معين بالنار، بل نكل أمره إلى الله وإلى علمه وحكمه في باطن أمره. هذا باعتبار الثواب والعقاب، هذا في أحكام الثواب والعقاب، وأما في أحكام الدنيا فهي جارية على ظاهر الأمر. هذا ما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في الطبقة 17، ومر معنا مرارا التعليق عليه. فإذا علمت هذا وتحققته، علمت أن هذا الرجل ملبس مموه مزخرف في إنكار على من أطلق الكفر على من قام به وصف الكفر، وقد كان في جملة من بلغتهم الدعوة وقامت عليهم الحجة ولم يقم به شيء من الموانع التي تمنع من قيام الحجة، مثل ماذا؟ كالجنون مثلا، كالصبا، قد يقال هذه باعتبارها تمنع من قيام الحجة، وليس المراد أن العاقل قد علم القرآن والرسالة ثم بعد ذلك يمنع ثمما، لا، بل جعل الجهل والخطأ والتأويل هنا ليس من الموانع فينظر في هذا الاعتبار. ولم يقم به شيء من الموانع التي تمنع من قيام الحجة، يعني باعتبار ذاته ما يتعلق بأهليته، وليس المراد ما يتعلق بفهمه للنص أو دلالة النص، ومراده بذلك التشنيع على الإخوان فيما فعلوه وقالوه من تكفير الجهمية وعباد القبور وأباضية أهل هذا الزمان، ويلزمهم باللوازم التي لا تلزمهم، وهم يبرؤون إلى الله من القول بها، تبرأوا منها، قالوا هذه اللوازم تكفير الصحابة وتكفير علي، كل هذا يعتبر من اللوازم الباطلة ولا نقول بها. وقد قال أبو الوفاء ابن عقيل رحمه الله: نعوذ بالله من أن نلزم إنسانا بلازم قول وهو يفر منه. انتهى، يعني لو نفاق اللازم لازم ودال على أن قوله باطل وأنه تناقض، لكن قال لا أقول بهذا اللازم، لا يحل لك أن تقول ماذا قال، صح أو لا؟ لأنه لم يقل، فكيف إذا لم يلزمه؟ ثم لم يكتفي بذلك حتى قام يدعو إلى هذا المذهب، ويزعم أن كل من تكلم فيه وبينه ووضحه وعاد أهله وبين غلطهم لا يعرف الأحكام في هذه المسائل المهمة العظام، لأنه فيها جاهل، فهل لا بينها ووضحها؟ لأن اتهم الشيخ بماذا؟ بالجهل، هذه المسائل ليست لك. وإذا كان ذلك كذلك فنقول: هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون، تكذبون، لكنه قد وعدنا أن سنرى ما لا نطيق نحاوله من الاعتذار للجهمية وعباد القبور. يعني سيأتي بأبيات يمحو بها الشيخ رحمه الله تعالى من الأرض وأباضية هذا الزمان، لأنهم عنده جهال أو مسلمون كما صرح بذلك، وكذلك الاعتذار لمن والاهم وذب عنهم، دافع عنهم، وحينئذ فلا عذر له عن بيان هذه الأحكام التي جهلناها من كلام أئمة الإسلام وهداة الأنام إلى دار السلام، من عدم تكفير الجهمية وأباضية أهل هذا الزمان، الجهمية المعتزلة عباد القبور. هذه الكلمة جيدة، تبين لك أن المعتزلة جهمية، فيدخلون في كلام السلف، فيدخلون في كلام السلف. قال: وبيان أن من كفرهم يلزمه تكفير طوائف من علماء السلف، لأنه ما كفروا الجهمي، وعمن نقل ذلك وقال به من العلماء، ويبين لنا الأحكام في أن من كفر أباضية هذا الزمان فقد كفر جميع الصحابة، لأنهم ما كفروا الخوارج الذين خرجوا على علي. يعني هذا الكلام الذي ذكرته كله منظوما في المنظومة التي وعدت بها. ثم ختم رسالته رحمه الله تعالى بقوله: حسبنا الله ونعم الوكيل، لأنه يعني اتهمه حيث استعان بالله تعالى: ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين. ونحن كذلك نقول: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسنتبع هذا الكتاب بكتاب يشرحه، وهو تمييز الصدق من المين في محاورة الرجلين. يكون معنا إن شاء الله تعالى درس القادم، ولعلنا نأخذه في جلسة، لأنه معاد مكرر مع ما مضى. والله تعالى أعلم.